الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم لبس عباءة على الكتف وتكون واسعة وعليها طرحة طويلة تصل إلى نهاية الظهر؟ الحمد لله، الأولى للمرأة ألا تفعل ذلك، وأن تكون عباءتها على رأسها منسدلة على بقية جسدها، لأن لبس المرأة عباءتها على الكتفين نمنعه لعلتين. العلة الأولى أنها تبرز شيئا من مفاتن جسدها، وهذه العلة سوف تنتفي بإذن الله عز وجل إذا كانت الطرحة من رأس المرأة إلى منتصف ظهرها، فإنها في هذه الحالة تغطي كتفيها ومنتصف بطنها وظهرها، فلا يكون هناك في هذه الحالة لا تحجيم للمرأة ولا إبراز شيء من مفاتنها، فالعلة الأولى من المنع انتفت ولله الحمد والمنة بهذه الصورة. ولكن المشكلة عندنا هي العلة الثانية، وهي أن من العلل التي نمنع المرأة أن تلبس العباءة على كتفيها بسببها هي أن هذا من باب التشبه بالرجال، فإن الرجال هم الذين من طبيعتهم وعادتهم ولبستهم لعباءتهم أنها على الكتفين، ومن المعلوم أن ما كان من خصائص لبسة الرجال فلا يجوز للمرأة أن تلبسها، كما أن ما كان من خصائص لبسة النساء فلا يجوز للرجل أن يلبسها. فبما أن لبس العباءة على الكتف من خصائص لباس الرجال فلا يجوز للمرأة أن تلبس عباءتها على كتفيها حتى وإن كان عليها طرحة، فلا تنتفي هذه العلة بوجود الطرحة على هذه العباءة. فالعلة الأولى وهي تحجيم المرأة وبروز شيء من مفاتنها قد انتفت، لكن العلة الثانية باقية وهي التشبه بالرجال في لبس عباءتهم. ولذلك أقول الأولى والأكمل والأفضل للمرأة أن تلبس عباءتها على رأسها، لا سيما وأن هذا من باب سد الذرائع، لأن تلك الطرحة الطويلة قد تصغر والعباءة على الكتف أو قد ترمى في يوم من الأيام، فلو أننا أجزنا العباءة على الكتف مع وجود تلك الطرحة الطويلة فلربما نفتح بابا من أبواب الفساد على المرأة، لأنهن بعد زمان لن يقتصرن على هذه الطرحة الطويلة، فربما تقصر شيئا فشيئا وتبقى العباءة على الكتف، فنعود في المحظور مرة أخرى. فالذي أراه في هذه المسألة أن المرأة لا ينبغي لها أن تلبس عباءتها على الكتف مطلقا، هذا من باب الأفضل والأكمل لها والله أعلم.